البلد كل ننظر مو بنت الوحيد، لأنك تملك بنية تحتية حساسة أهمالها أو عدم إدارتها بشكل صحيح يعني يقود إلى أنه يصير في حوادث كبيرة. وهذا ترى المبدأ نفسه اللي طبق هنا اللي هو على المستبران لاحقا سينايز يعني بالضبط. لكن نرجع إلى موضوع هي فكانت هي مسؤولة على كلام هذا فيما يتعلق بالأمن الفيزيائي. كان عندهم أجزاء تتكلم على الأمن السبراني، كيف الفصل بين ربط الـ خلنا نقول الأوتي أو الأنظمة التشغيلية بمنظمات الاي تي أو الاي تي، بحيث أن يكون في فصل لا قدر الله في شيء ينتشر، لأن الاي تي مفتوح أكثر من أي شيء ثاني ومعتمد على قضية السهولة والعمل.